الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة فكاير معلم وخير قدوة، صلى عليه الرب تبارك وتعالى ابتداء، وأمر الملائكة بالصلاة عليه، وأمر المؤمنين الموحدين بالصلاة والسلام عليه، قال الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي المقصرة أولاً وإياكم بتقوى الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين الأكارم، روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. نعم، معاشر المسلمين الأكارم، ها هو النبي الأكرم والرسول الأعظم والحبيب المجتبى والشفيع المرتضى صلى الله عليه وسلم يبين لنا كيف نصل إلى حقيقة الإيمان الكامل بالله جل وعلا، ولا يكون ذلك إلا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أي محبوب في هذه الحياة الدنيا. فليس هناك ولد عنده أحب إليه من والديه، وليس هناك من والد أحب إليه من أولاده. فنبينا صلى الله عليه وسلم يبين لنا لكي يتم الإيمان لنا عند الله جل وعلا أن يكون حب النبي صلى الله عليه وسلم فوق كل حب. لا يؤمن أحدكم، لا يصل إلى درجة الإيمان الكامل وإلى حقيقة الإيمان الكامل حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ولذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوماً بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما سمع ذلك عمر من النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، والله إنك أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: الآن أنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. قال: الآن يا عمر، الآن كمل إيمانك واكتمل عند الله جل وعلا بأن جعلت حبي أعظم من حبك لنفسك أيها العبد المؤمن الموحد. نعم عباد الله، ورسولنا الكريم وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، الكثير من أمة الإسلام من أتباعه لا يعرفون عنه شيئاً إلا القليل، لا يعرفون اللسمة ولا يعرفون اللسمة كتابه، ولكن إذا بحثت في داخلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وجدته مغيباً في أخلاقهم، في معاملاتهم، في شؤونهم كلها إلا من رحم ربي جل وعلا. وبين الفيئة والفيئة، وبين الحين والحين، حينما يغفل المسلمون عن ذكر نبيهم صلى الله عليه وسلم وعن دراسة آثاره وسنته، يرسل الله جل وعلا علامات تسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينتبه المسلمون ويتفكروا في نبيهم صلى الله عليه وسلم. وما من مرة يساء فيها إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا ويزداد المسلمون، بل يزداد الكافرون بحثاً عن هذا النبي الذي يساء إليه، فإذا بهم يؤمنون به ويدخلون في دين الله جل وعلا أفواجاً أفواجاً. وهذا حدث مرات ومرات ومرات، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قد تكفل الله جل وعلا بكفايته. ألم يقل سبحانه: إنا كفيناك المستهزئين؟ نعم، كفى النبي صلى الله عليه وسلم شرفا وتيها ورفعة وعزة أن يتكفل الله تبارك وتعالى بالدفاع عنه صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. نعم أيها المسلمون الأكارم، إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات ومن أجل العبادات التي يتقرب بها إلى رب الأرض والسماوات. فلقد جمع الله تبارك وتعالى محبوبات الدنيا في آية من كتاب الله جل وعلا، قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه محبوبات الدنيا، لا أبدا على حب الله ولا حب رسوله ولا حب الجهاد في سبيله. ولذلك قال العلماء: هذه أعظم دليل على وجوب محبة الله جل وعلا ورسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله. نعم، هذه الدنيا بمحبوباتها كلها لا تقدم على حب الله أبدا ولا على حب رسوله صلى الله عليه وسلم. أين نحن من سنته؟ أين نحن من سيرته؟ أين نحن من أقواله وأفعاله وإقراراته؟ نرى الكثير من المسلمين قد تخلى عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بادعاء أنها سنة، وكأنه يستهزئ بالسنة. والله لولا السنة ما كانت الفريضة، ولولا الفريضة ما كانت السنة، لأن ربنا تبارك وتعالى أنزل الكتاب وأنزل معه الحكمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. معاشر المؤمنين الأكارم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. نعم معاشر المسلمين الأكارم، محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كلاما وليست شعارات وأفعال لسنة وهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم، خادمه، لا يغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، انقطع عن النبي مرة يوم ومرة الثاني ومرة الثالث. أين ثوبان؟ أمريض ثوبان؟ قالوا: لا، هو في بيته يا رسول الله، ائتوني به. فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم يريده، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وقد تغير لونه وتغير حاله. قال: ما بك يا ثوبان؟ قال: يا رسول الله، لا أستطيع أن أغيب عنك، لا أستطيع أن تغيب عن بصري وعن قلبي وعن فؤادي، لا أستطيع أن يمر يوم ولا أراك. فجلست فتذكرت أنك بالجنة في الفردوس الأعلى يوم القيامة، وأنا من أنا؟ إن دخلت الجنة فلن أكون بصحبتك يا رسول الله. ويبكي الرجل محبة في النبي صلى الله عليه وسلم. هنا تتدخل العناية الإلهية والقدرة الربانية، وينزل الله جل وعلا أمين وحي السماء على أمين وحي الأرض والسماء محمد. ومن يطع الله والرسول، الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فقط معرف بالألف واللام، ومن يطع الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. انفردت أسارير الرجل وكانت بشرى لكل من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون معه في الجنة بإذن الله جل وعلا، وأن لا يحرم صحبته. فنحن آمنا به ولم نره، ولكن أملنا في الله جل وعلا كبير أن يجمعنا الله تبارك وتعالى به في الفردوس الأعلى. وإن قصرنا في أعمالنا وإن قصرنا في سنته صلى الله عليه وسلم، ولكننا نحسن الظن بربنا جل وعلا أنه سيجبر خاطرنا محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين الأكارم، ربنا تبارك وتعالى كفى النبي صلى الله عليه وسلم المستهزئين فيما مضى، وسيكفيه المستهزئين في الحاضر، وسيكفيه المستهزئين فيما هو قادم، ولن يكف الكفار عن الاستهزاء برسولنا صلى الله عليه وسلم. وكل هذه مبشرات لنصرة الإسلام والمسلمين وإن ضعف في قلوب الكثير من الموحدين. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قلوبهم مليئة بالبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قلوبهم مليئة بالبغض لأتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلوبهم مليئة بالبغض لكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هيهات هيهات، إن الله تبارك وتعالى توعد الذين ويؤذون رسوله صلى الله عليه وسلم باللعنة في الدنيا والآخرة وبالعذاب المهين في الدنيا والآخرة. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، وأفرض الله عز وجل العذاب الأليم لمن آذى النبي صلى الله عليه وسلم. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. فلا تبتئسوا عباد الله، فإن ربنا تبارك وتعالى كفيل بأن يحفظ نبيه صلى الله عليه وسلم وأن ينصر نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وما من أحد تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته أو بعد مماته إلا وأذله الله جل وعلا في الدنيا، وسيذله الله تبارك وتعالى في الآخرة. هذا رجل من بني النجار كان نصرانيا فأسلم، وكان كاتبا يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لعب برأسه الشيطان الرجيم فارتد وعاد إلى النصرانية، فعاد إلى قومه يقول لهم: والله إن محمدا لا يدري إلا ما قد كتبته له، أي أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يعلم شيئا عن الوحي إلا ما خطه وكتبه ذلك الزنديق له. والله إن محمدا لا يدري إلا ما كتبته له. فمات الرجل فحفروا له ودفنوه، فلما انصرفوا عنه رفضته الأرض، لفظته الأرض، أخرجته الأرض من باطنها على سطحها. فقال قومه: هذا من فعل محمد ومن فعل أصحاب محمد. فعادوا وأعمقوا القبر ودفنوه، فلما كادوا أن ينصرفوا لفظته الأرض، أخرجته الأرض، فقالوا مثل ما قالوا في المرة الأولى، فأعمقوا الحفر وغيروا القبر وظنوا أنهم بذلك قد أنهوا هذه المسألة، فإذا بالأرض تلفظه للمرة الثالثة ولا تقبل هذه الجثة النتنة العفنة في باطنها، فلفظته الأرض وأخرجته الأرض، فعلموا أن ذلك ليس من محمد ولا من أصحابه، وأن الأمر أكبر من ذلك، فتركوه حتى أكلته الهوام. إن الذي يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن لله جل وعلا جنودا لا يعلمها إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. هنا كانت الأرض جندا من جند الله جل وعلا سلطها على هذا المرتد، وهذا عتبة بن أبي لهب عليه لعائم الله وعلى أبيه وعلى أمه، أتى النبي صلى الله عليه وسلم مستهم عاد يقول: يا محمد إني أكفر بالنجم إذا هوى، وشق قميص النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في وجه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. وانصرف الرجل يضحك، دخل على أمه وعلى أبيه، قال له أبو لهب: ماذا قال لك محمد؟ قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فعلم أبو لهب علم اليقين أن ابنه سيقتل لا محالة. خرج أبو لهب في تجارته ومعه عتبة، وقد أحاطت به الحراسة من كل مكان. بينما هم ماكثون إذ أقبل أسد هصور، تشمم القوم كلهم فلم يقتل منهم أحدا. فلما راه عتبة قال: قتلني محمد وهو في مكة. إنهم يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه الكبر. قتلني محمد وهو في مكة، وما هي إلا لحظات حتى انقض الأسد على عتبة فقطع رأسه عن جسده وقتله. جند من جنود الله جل وعلا، وما يعلم جنود ربك إلا هو. العمى جند من جنود الله تبارك وتعالى، حفظ به النبي صلى الله عليه وسلم. أتت أروى أم جميل زوج أبي لهب عليه وعليها اللعنة، بعدما أنزل الله تبارك وتعالى قوله: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. أخذت أم جميل فهرا حجرا في يدها ملء اليد، وذابت لتشق به رأس النبي صلى الله عليه وسلم وتقتله. بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أبي بكر رضي الله عنه، إذ أقبلت أم جميل عليها اللعنة، فأخذ الله ببصرها فلم ترى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ترى إلا أبا بكر رضي الله عنه، فقالت له: يا أبا بكر أين صاحبك؟ لقد بلغني أنه يهجونا. فضحك أبو بكر رضي الله عنه فانصرفت، فقال أبو بكر: يا رسول الله ألم ترك؟ قال: لقد أخذ الله ببصرها فلم ترني. العمى جند من جنون الله يحفظ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاشر المسلمين الأكارم، والله لا تبتئسوا بما يفعله أعداء الإسلام مع رسولنا صلى الله عليه وسلم ومع ديننا، فهذا إنذار لنا وتحفيز لنا أن نتهيأ ونتمسك بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا إذن من الله جل وعلا أن نأخذ ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ننتهي عما نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فكل هذا خير، وأمة الإسلام أمة تمرض ولا تموت، وستعود بإذن الله جل وعلا إلى سابق عهدها. ورحم الله ربعي بن عامر رضي الله عنه حينما قال للكافرين: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى الإسلام. سيعود الإسلام وسيعود الدين بإذن الله جل وعلا شامخا إذا تمسكنا بكتاب ربنا وعملنا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن فرطنا في ذلك فمآلنا خطير وعاقبتنا خطيرة. فالعمل العمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والتمسك بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك النجاة والعزة بإذن الله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اتبع آثار النبي فإنه النور المبين، واقبل نصيحته ففيها العز والشرف المتين. خير البرية أحمد والحق يصحبه اليقين، زان النبيون الورى ومحمد لهم يزين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. عباد الله، تمسكوا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابحثوا عن سنته وتعلموها، وابحثوا عن سيرته وادرسوها، وعلموها أبناءكم، فإن في ذلك بإذن الله جل وعلا النجاة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. عباد الله، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظ نبينا صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. اللهم إنا نسألك التقى والغنى والعفاف والهدى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا